طيب طبعا هو انا كنت في الفريق حق التحقيقات اللي في حادثه رامكو بعد ما صارت الحادثه، لكن اللي اقول انا كل المعلومات اللي بذكرها هي معلومات متاحه، بس اللهم يمكن ما هي مجمعه بالطريقه اللي بذكرها، لكن ما فيها شيء سر نظرا لطبيعه العمل والالتزام اللي بينه وبين الجهه العمل السابقه بقضيه عدم الافصاح. فهذه فقط يعني ديسكلوزر وتصريح. نرجع الى قضيه عشان نفهم القصه واللي صار في رامكو، خلينا نفهم شو الوضع اللي صاير. موضوع يعني التقنيه كانت تبدا وتطلق، وبعدين يبدون في قضيه محاوله تامينها